إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ يقول الله سبحانه وتعالى: أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. النبي صلى الله عليه وسلم يعتب على هؤلاء المكذبين للنبي صلى الله عليه وسلم والمشركين: أولم يتفكروا ما بصاحبهم، يعني محمد صلى الله عليه وسلم هو صاحب لهم ويعرفونه، وقد أقام بين، يعني عاش وولد وعاش وكبر بين ظهرانيهم، ما بصاحبهم من جنة. هو السؤال هنا: ما معنى جنة؟ ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. فالجنة هنا هي الجنون، يعني الله سبحانه وتعالى يقول: محمد صلى الله عليه وسلم صاحبكم ليس بمجنون، وهو نفس المعنى الذي في سورة القلم: وما صاحبكم بمجنون، يعني محمد صلى الله عليه وسلم. فهنا يقول الله: أولم يتفكروا، أولم ينظروا، أولم يتأملوا، أولم يعملوا عقولهم، ما بصاحبهم من جنة، يعني ما بمحمد صلى الله عليه وسلم جنون ولا مس من الجن، وإنما هو عليه الصلاة والسلام في غاية كمال العقل والإدراك والفهم عليه الصلاة والسلام. فإذا ما بصاحبهم من جنة، الجنة هي الجنون، وسمي الجنون جنونا لأنه يخفي عقل الإنسان فيتصرف تصرفات طائشة، فيقال له مجنون، ويقال لحالته التي هو فيها جنون وجنة، كأنه جعل بين عقله وبين تصرفاته حاجزا يحجزه. هذا هو معنى ما بصاحبهم من جنة، هي نفس معنى وما صاحبكم بمجنون. والله أعلم.